السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله اهتموا بمسمى الإيمان ومسمى الإسلام الذي هو المسمى الشرعي، وصنفوا في ذلك المصنفات قديما وحديثا، كما فعل صنف في ذلك ابن أبي شيبة له رسالة باسم الإيمان، وأبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة اسمها الإيمان، وكذلك محمد بن إسحاق بن منده له كتاب اسمه الإيمان. ثم كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الكبير الذي اسمه الإيمان الكبير، وله كتاب الإيمان الأوسط، وله كتاب الإيمان الصغير، تحمل هذه الكتب ونحوها اسم الإيمان. وسبب اهتمامهم به ظهور هؤلاء المبتدعة الذين جعلوا الإيمان هو المعرفة، أو جعلوا الإيمان هو الكلمة، وأصبح المؤمن عندهم من عرف ولم يعمل، أو من تكلم ولم يعمل، فسووا بذلك بين الناس في الإيمان، وجعلوا الجميع كلهم مؤمنين، ولم يتأملوا النصوص التي فيها اشتراط أن الإيمان له ثمرة، وأن الإيمان له مكملات، وأن الإيمان تدخل فيه الأعمال، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول اللساني وعمل الأركان واعتقاد الجنان. فلما كثر الكلام من هؤلاء الذين سماهم السلف مرجئة، لأنهم أرجأوا الإيمان أو أرجأوا الأعمال، وغلبوا جانب الرجاء، كثر كلام السلف ضدهم، لأن القول هذا فيه تسهيل أمر المعاصي، وأن العاصي لا تضره معصيته، وأن المذنبين كلهم إيمانهم كامل لا تفاوت بينهم وبين غيرهم من كامل الإيمان، ففي ذلك تسهيل باب المعاصي والدعوة إلى الاستكثار منها. ولا شك أن فتح باب الذنوب فيه شر عظيم، فإن المعاصي تقسي القلب وتجلب عليه الرم، وتسبب أيضا ثقل الطاعات على القلب وعلى البدن، ولها أيضا آثار سيئة على المجتمع، وقد تدعو إلى الكفر. فإن كثيرا من العلماء يقولون المعاصي بريد الكفر، يعني أنها مقدمته والسبب الذي يدعو ويدفع إليه. فلذلك حذر العلماء من هذا الذنب أو من هذا الاعتقاد الذي هو اعتقاد المرجئة. ولما كان الإيمان مسمى شرعيا، وكذلك الإسلام منقول من اللغة إلى الشرع، أصبح مسمى شرعيا بعد أن كان له مسمى في اللغة يخالف مسماه الشرعي، أخذوا اسمه من الأدلة فقالوا الإيمان هو القول والعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، قول وعمل. هذا مسمى الإيمان، وأما الإسلام فإنه الأعمال الظاهرة، فيكون الإسلام هو أولا الكلمة التي هي الشهادتان، ثم الأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام. ويكون الإيمان يدخل فيه هذه الأركان، وتدخل فيه أيضا الأعمال القلبية التي فسر بها في حديث جبريل المنشور عليه السلام. فالحاصل أن الإسلام والإيمان مسميان شرعيان يرجع في تعريفهما إلى كلام الشارع، إلى كلام الشرع، وأن لهما أركانا ولهما مقومات ولهما متمات ومكملات. والمسلم المؤمن يحرص على أن يتصف بكمالها، ولا يكون متصفا بدين ناقص أو بإسلام وإيمان مختل، لأنه إذن لا يحصل على الثواب المرتب أو الذي وعد به المسلمون المؤمنون. ثم يحذر من هذه العقيدة التي هي عقيدة المرجئة الذين غلبوا جانب الرجاء، والذين أخروا أو أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اسم المرجئة لم يسمون به، اسم المرجئة لم يسمون به. أخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال: سئل إسحاق بن راهوي عن المرجئة: لم سموا المرجئة وهم لا يرجعون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن حميد: إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة، وهم يقولون لا حكم إلا لله، وهم يقولون لا حكم إلا لله، وبمنزلة القدرية وهم يقولون بخلاف القدر. ولو أن رجلا يمكن لسمي. سمعنا أن هذا تعريف المرجئة، وقد تكرر معنا أنهم طائفة من المبتدعة، وسموا بذلك لأحد أمرين: إما أنهم غلبوا جانب الرجاء، وإما أنهم أرجعوا الأعمال عن الإيمان، يعني أخروها. الإرجاء هو التأخير، ومنه قوله تعالى: ترجي من تشاء، يعني تؤخر من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فالإرجاء هو التأخير، حيث أنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فجعلوا الإيمان هو المعرفة، هذا قول بعضهم. وجعل بعضهم الإيمان هو التصديق، وجعل بعضهم الإيمان هو الكلمة، ولزمهم لوازم على هذا، فيقال لهم: إن إبليس مؤمن على قولكم، لأنه عارف، لأنه يعلم أن الله ربه، ويعلم الجنة والنار، ويعلم الثواب والعقاب، فهو مؤمن على قولكم. وكذلك فرعون مؤمن على قولكم، وذلك لأنه قد حكى الله عنه أنه عارف. قال تعالى عن موسى: لقد علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فأثبت له المعرفة والعلم. فالحاصل أنهم سموا مرجئة

قال فقبل ذلك علي عبد الكريم وميمون. قلت لا. قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض. فقالوا يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. وتشهدين أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها؟ قال فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. قال معقل. ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة فسرتها. فقرأ وقرأت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم آمين. قال ذلك جبريل عليه السلام. والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. وأخبرنا أبو بكر المروذي. هذا الباب كما سمعنا فيه هذه الآثار وهذه الأحاديث وكلها ظاهرة الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، وكلها أو أكثرها قد تقدمت في هذا الكتاب، وقد عرف وجه دلالتها، ولكن أراد بذلك تأكيد هذه العقيدة التي هي الدلالة على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يفسر تارة بالأعمال الظاهرة وتارة بالأعمال الباطنة، وتارة تدخل فيه كل الأعمال. معلوم ما تقدم من تعريف الإيمان وكذلك من شعبه، وقد ذكرنا أن هناك من كتب في شعب الإيمان، ومنهم البيهقي صاحب كتاب شعب الإيمان المطبوع في نحو 7 مجلدات في شعب الإيمان، وكأنه يشرح الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة. ومعلوم أن هذه الشعب منها أقوال ومنها عقائد ومنها أعمال بدنية ومنها أعمال مالية، منها أعمال بين العبد وبين ربه، ومنها أعمال بين الإنسان وبين الناس، حقوق لأبويه أداؤها من الإيمان، وحقوق لأقاربه أداؤها من الإيمان، وحقوق لأصحابه أداؤها من الإيمان، وحقوق لعموم المسلمين أداؤها من الإيمان. وكذلك إذا كملت هذه الشعب وهذه الخصال كمل الإيمان، وإذا نقصت أو نقص بعضها نقص الإيمان. وهذا أيضا ما ذكره العلماء من أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا جاءنا نصوص تدل على كمال الإيمان مع بعض الخصال فإن هذا يعتبر مثالا، فإن آية الآيات أول سورة الأنفال ذكر الله فيها خمسة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: أولئك هم المؤمنون حقا. ما أنه ما ذكر إلا خمس خصال، ولكنه يعتبر كمثال، أي أن هؤلاء مؤمنون حقا، وذلك لأن هذا دليل على قوة إيمانهم وعلى استلزامه كثرة الأعمال التي يعملونها. وكذلك إذا ذكرت الأعمال الظاهرة دخلت في مسمى الإيمان، مثل حديث وفد عبد القيس وفيه قوله: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله؟ وفسره بالأركان الظاهرة بالشهادتين وبالصلاة والزكاة وبأداء الخمس من المغنم، منها قولية كالشهادتين وفعلية بدنية كالصلاة ومالية كالزكاة وبدنية مالية كالجهاد وما يستتبعه، فجعل هذه أيضا من الإيمان. وكذلك مر بنا قريبا حديث الجارية، وهو مروي بعدة روايات، ولعله محمول على تعدد القصة وتعدد الواقعة، فإنه مرة سأل الجارية فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان بمعرفة الله وأنه في السماء، وبمعرفة رسالته، لأن من عرف الله وأنه هو الإله فإنه يطيعه ويعبده، ومن عرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من ربه فإنه يطيعه ويتبعه، فيكون ذلك علامة على كمال الإيمان. وكذلك أيضا ثبت أنه ذكر خصالا من الإيمان، لما ذكر شعب الإيمان مثل بثلاث خصال: خصلة قولية، وخصلة قلبية، وخصلة بدنية. لما قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله قول، والحياء عمل قلب، والإماطة عمل بدن، جعلها كلها من الإيمان. وهكذا أيضا تدخل في الإيمان كثيرا من الأعمال، مثل الصلاة. فسر قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فجعلها كلها من الإيمان الصلاة. وكذلك دخل في الإيمان أيضا كثيرا من الخصال القلبية والبدنية، ونفيها يعتبر نفيا للإيمان وإثباتها كمال للإيمان. مر بنا مرارا قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف: فمن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان. وكذلك قوله: من لم يجأ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فجعل هذا الجهاد باليد وباللسان وبالقلب من خصال الإيمان أو علامة على الإيمان. وكذلك تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فجعل للإيمان طعما، وجعل هذه مكملة له أو علامة عليه، وهي أعمال قلبية، الرضا عمل قلبي. وكذلك تقدم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فأثبت أن للإيمان حلاوة، وهذه الحلاوة قد فسرت بأنها حلاوة حسية، وقيل حلاوة معنوية تكلم عليها شراح الحديث كما في فتح الباري وغيره، وتوسعوا في الحلاوة الحسية وأثبتوا أن للإيمان حلاوة. وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن عبد العزيز في كتاب الإيمان أنه قال: إن للإيمان شروطا وأركان ومكملات، فإن أعيش فسأبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فأفاد وهو من علماء التابعين ولو كان من الملوك ولكنه من خيرتهم، أنه تعلم هذه الخصال، أن للإيمان هذه الشروط وهذه المكملات وهذه الواجبات. وقد سمعنا أيضا قريبا أن المؤمنين يتفاوتون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يشفع في أهل الإيمان الذين دخلوا النار، وأن الله تعالى يقول للملائكة وللشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم قال: مثقال شعيرة من إيمان، ثم قال: مثقال ذرة، ثم قال: مثقال ذرة، ثم قال: مثقال أدنى حبة خردل من إيمان. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، والمرجئة يقولون إن الإيمان شيء واحد ليس فيه تفاوت، بل هو صفة واحدة، تصديق ومعرفة، ولا تفاوت بين أهله. والحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد تقدم الاستدلال بآيات كثيرة، وسمعنا أيضا في هذا الفصل في هذا الباب أدلة كثيرة فيما ساقه من كلام الإمام أحمد، وفيما ساقه من الآثار التي يتضح بها أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إذا أتى بهذه الأعمال، وإلا فهو ناقص. ومن جملة ذلك الصلاة، أنها من الإيمان ومن مكملات الإيمان. ولذلك استشهد بكلام عمر في قوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، واستشهد أيضا بالآيات التي فيها ذكر الصلاة وأنها من الدين، مثل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، فإنه جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين هو الإيمان الذي يدان به. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، والقتال لا يكون إلا لمن خرج من الإيمان أو لمن اختل إيمانه ومعتقده، فدل على أن الإيمان لا يتم إلا بهذه الخصال التي منها هذه العبادات البدنية والمالية وما أشبهها. ومثلها الآيات التي فيها الأمر بقتال من ترك هذه العبادات، كقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي رواية وفي آية أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبكل حال فالأدلة التي سمعنا توضح للمسلم أن عليه أن يأتي بهذه الخصال ليكون من المؤمنين الذين لهم الأجر ولهم الثواب الذي رتب على خصال الإيمان. وقد استشهدوا بأول سورة المؤمنون، سورة سميت سورة المؤمنون، ما اقتصر الله على وصفهم بأنهم مصدقون، بل وصفهم بالصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخرها. كل هذه الخصال دلالتها واضحة في أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بتكميل خصال الإيمان، وإلا فإيمانه مختل وناقص، وإذا نقص الإيمان نقص ثوابه وأثره. ننتهي إلى هذا.